من بعد ما حسيت بهوى من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما صدقت عيونك مش ممكن اعيش الا معاك من بعد ما حسيت بهوى من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما حسيت بهوى من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما صدقت عيونك مش ممكن اعيش الا معاك يا حبيبي حبيتك وعرفت نصيبي من اول احساس يا حبيبي حبيتك وعرفت نصيبي وعشقت الحب اللي ناداني وعشقت الشوق اللي ناداني بعد ما حسيت بهواك من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما حسيت بهواك من ده اللي حيقدر بعد ما صدقت عيونك مش ممكن اعيش الا معاك مش بحلم غير وانت معايا يا مسافر دايما جوايا مش بحلم غير وانت معايا هقدر ابعد يوم عنك انا هبعد عنك من بعد ما حسيت بهواك من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما صدقت عيونك مش ممكن اعيش الا معاك من بعد ما حسيت بهواك من ده اللي حيقدر ينساك من بعد ما حسيت بعد ما صدقت عيونك مش ممكن اعيش الا معاك